السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الليلة الماضية أيها الإخوة تدارسنا الدواعي التي تدعو إلى تعظيم أهل العلم لتكون بمثابة التمهيد والتوطئة لالتزام هذه الآداب التي سنتدارسها الليلة، التي ينبغي أن يلتزم بها الطالب بل والمسلم عموما مع أهل العلم إذا جالسهم أو تحدث معهم. وذكرنا جملة من الدواعي، تذكرون منها شيء؟ ها؟ إجلال العالم من إجلال الله تعالى، كما دل على ذلك الحديث: إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام. تفضل. ها؟ الحب للشيخ، جزاك الله خيرا، الحب للشيخ، نعم، لكن لماذا نحب الشيخ؟ ها؟ طيب أنت قفزت ما كان الأخ يريد أن يتكلم عنه. الثاني، ها؟ أحسنت. الثاني تحقيق الانسجام مع هذا الكون الفسيح، فإن الكون بما فيه من مخلوقات تسبح لله تعالى وتستغفر لأهل العلم وتدعو لهم. الثالث ما أشار إليه الأخ، تعظيم شعائر الله تعالى، فإن العلماء من شعائر الله، العلماء من شعائر الله. كيف العلماء صاروا من شعائر الله يا جماعة؟ إيش معنى شعائر الله؟ ها؟ الشعائر مأخوذة من الشعار، يعني أعلام الدين، أعلام الدين، علامات الدين. والعلماء هم أبرز هذه العلامات، هم أبرز هذه العلامات، لأنهم هم الذين يبينون الأحكام ويبلغون الدين، فكانوا داخلين في هذه الآية دخولا أوليا، كما استدل أهل العلم، قلنا منهم النووي رحمه الله تعالى، على تعظيم الفقهاء بهذه الآية: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الداعي الرابع ما أشار إليه هذا البطل، وهو أحسنت، الموالاة لله، فإن الموالاة لله تعالى تقتضي موالاة أوليائه، وأول من يدخل في أولياء الله العلماء، وإذا لم يكن العلماء هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله في الآخرة ولي. وباقي واحد ذكره الشيخ بكر، نحن هذه كلها زدناها على ما ذكره هنا الشيخ في المقدمة. طيب أحسنت، محبة الشيخ ليست لذات الشيخ ولكن لما يحمله من العلم. لا باقي شيء الذي بدأنا به هنا، ها؟ هذا كله من معاني الموالاة، النصرة والمحبة، ها؟ تعظيم العالم قد سبق من تعظيم شعائر الله. تفضل. أحسنت، الحاجة إليهم، الحاجة إليهم، فإن حاجتنا إليهم كما قلنا أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فإنهم يحملون قوت الأرواح، والطعام والشراب قوت الأبدان، فحاجتنا إلى قوت الأرواح أعظم، به تحيا القلوب وبه تصلح الدنيا والآخرة، فحاجتنا إلى العالم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. طيب، قال رحمه الله وعافاه: فليكن شيخك، يعني إذا سلم هذا وعرفت مرتبة العالم والدواعي الداعية إلى تعظيمه، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك، خذ بمجامع الآداب مع شيخك. المجامع جمع، يعني كلمة تدل على جمع، والواحد مجمع، مجمع، والمجمع مكان الاجتماع، مكان الاجتماع، فمكان الاجتماع يقال له مجمع. فيقول الشيخ: خذ أثناء تخلقك مع الشيخ وتأدبك مع الشيخ، خذ بخصلة تكون جامعة لخصال الخير، وهكذا كل خصلة تتأدب بها مع الشيخ خذ بالخصال التي تجمع خصال خير إليها، خذ بمجامع الآداب مع شيخه. ثم بدأ يسرد لنا بعضا من هذه الآداب. قبل أن نتكلم عن هذه الآداب بالتفصيل، نقول أيها الإخوة، هذه الآداب التي سنتكلم عنها من آداب المسلم مع أهل العلم، منها ما هو متلقى من الشرع، من الشارع، من النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن، ومنها ما هو متلقى من سير الصالحين أهل العلم عبر القرون، ومنها كما سيشير الشيخ في آخر الصفحات التي سنقرأها إلى أن جملة منها يعرفها الإنسان السوي بطبعه، يعرفها الإنسان السوي بطبعه. فالآداب كما سبق معنا في دروس ماضية، الآداب ليس بالضرورة أن تكون من باب الواجب، المندوب، المكروه، المباح. الآداب عبارة عن خصال خير، خصال خير يهتدي إليها الإنسان أحيانا بسلامة طبعه، سلامة طبعه. فكل ما يعده الناس حسنا، كل ما يعده الناس حسنا ووقارا وتعظيما للعالم فإنه من الأدب مع العالم، ولا يطالب بعد ذلك الإنسان بدليل على ذلك ما دام هذا الأدب لا يخالف الشريعة، لا يخالف الشريعة، ما دام لا يخرج إلى حد الغلو ورفع الشيخ فوق مكانته وتجاوز والتجاوز به عن حده، فإنه من الأدب المطلوب لأنه داخل ضمن الإجلال والتعظيم. أول هذه الآداب التي ذكرها الشيخ قال في جلوسك معه، يعني خذ بمجامع الآداب في جلوسك معه، كيف تجلس مع الشيخ، كيف تجلس في مجلس أهل العلم. لا شك ولا ريب أن لمجلس العلم تعظيم وحرمة، ينبغي للطالب أن يعطيه حظه من التعظيم والحرمة. دل على هذا النص أولا، فإن الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله رويا لنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحدث أصحابه، فمر بالمسجد ثلاثة نفر، قال أبو واقد فأقبل اثنان وأعرض الثالث، أقبل اثنان وأعرض الثالث، أما الاثنان اللذان يقبلا فأحدهما وجد فرجة في الحلقة فجاء وسد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحى أن يزاحم ويتقدم الحلقة فجلس وراءهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث مع أصحابه قال لا أخبركم بخبر النفر الثلاثة، أما أحدهما يعني الأول فآوى إلى الله فآواه الله، هذا أقبل على الله تعالى ووجد الفرجة خالية في الحلقة فجلس فيها وسدها، فآوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني وهو الذي جلس وراء الحلقة قال وأما الآخر فاستحيا الله منه، استحى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الجلوس أن يزاحمهم ويتخطاهم، فاستحى منهم وجلس وراء الحلقة، قال فاستحيا الله منه. وأما الثالث قال فأعرض الله عنه، عمله بمثل ما عمل هو، فإنه أعرض عن مجلس الرسول مشعرا بعدم حاجته إلى هذا المجلس. شرح الحديث يقول ربما كان من المنافقين، قال فأعرض الله عنه. هذا الحديث فيه شيء من هذا الأدب الذي ينبغي لنا أن نتأدب به. يقول الحافظ رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث يقول وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، فيه استحباب الأدب في مجالس العلم وسد خلل الحلقة وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وفيه يعني في الحديث الثناء على من زاحم في طلب الخير. لا تزعلوا مني، ذا الصراحة يعني شيء مريح. هذا الأدب ينبغي أن نلتزمه نحن أول الناس، فليس من الأدب أن تكون حلقة العلم أو الشيخ جالس يحدث وبعض الناس مستند على الجدار، لأنه منافي لهذا الحديث تماما. هذا الحديث الرجل الأول وجد فرجة في الحلقة فجاء وسد هذه الفرجة وجلس فيها، والثاني لم يبتعد كثيرا وجد الناس جلوس قد سدوا الحلقة جلس وراءهم، جلس وراءهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا، استحيا الله منه. هذا الأدب أيها الإخوة، أدب الجلوس لأهل العلم، أدب الجلوس للعالم، ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا، ليس أدبا لشخص العالم، ليس أدبا لشخص العالم لأنه فلان، إنما أدب لما يقال في هذا المجلس، لما يقال في هذا المجلس. ولذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، ذكروا أن من حكمة الشريعة لما جاءت بمثل هذه الآداب، يعني لماذا، أنا سأقرأ عليكم بعد قليل إن شاء الله جملة من أخبار الأئمة والسلف في كيفية الجلوس في المجلس، لكن لماذا جاءت الشريعة بمثل هذا الأدب؟ لماذا ندب الطالب العلم أن يجلس ذليلا محتقرا نفسه بين يدي الشيخ ولا يبتعد عنه ولا يعرض عنه ولا يعطيه كتفه ولا يعطيه صفحة وجهه؟ لماذا؟ قالوا: لأن العلم أصلا من أعظم هبات الله تعالى للعبد، أعظم هبة وأعظم عطية يعطيها الله للعبد أن يفهمه المسألة، وإلا لو أراد الله أن يغلق عليه الفهم وأراد أن يمحو عليه الحفظ ما استطاع أن يحفظ ولا استطاع أن يفهم. فيمكن للإنسان أن يستمع الكلام الذي يقوله العالم وهو معطيه ظهره، يمكن، لكن جلوسه مؤدبا ذليلا محتقرا لنفسه فيه مظهر من مظاهر الافتقار لله تعالى، يعبر بحاله عن حاجته، يعبر بحاله عن فقره، يعبر بحاله عن حاجته إلى عون الله تعالى له. فإذا ظهرت منه هذه القرائن رحمه الله، رحمه وجعل قلبه مستقرا بعد ذلك لهذه العلوم، فيأتي العلم فيغرس في منبته الصحيح فينبت ويثمر بعد ذلك. لهذا جاء الشرع بهذه الآداب. أنا سأقرأ عليكم جملة من الآداب التي ذكرها الشيخ، أو من أخبار المتقدمين التي ذكرها الشيخ محمد المقدم حفظه الله في هذا المعنى، في كيفية الجلوس أمام الشيخ. قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك ولا تقول قال فلان خلاف قوله، أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، تخص حتى بالسلام، فتقول السلام عليكم للناس جميعا. ومن الأدب بعد ذلك، وهو شيء زائد على السنة التي نديبنا إليها للتسليم على عموم الناس، من الأدب بعد ذلك أن تزيد العالم سلاما خاصا به، فتقول السلام عليك أيها الشيخ، السلام عليك يا شيخنا، السلام عليك يا إمامنا، وهكذا. فهذا من مراعاة مقام الشيخ، فإن النصوص الشرعية دلت على أنه لا بد من إنزال الناس منازلهم، وهذا له منزلة، والناس الحاضرين بجانبه لهم منزلة، فاقتضى إنزال الناس منازلهم أن يكون له حق فوق غيره من الناس، فتخصه بالسلام والتحية زائدا على ما تعم الناس معه. وأورد أيضا جملة من الأخبار والقصص في كيف كان الناس يجلسون مع العلماء، فقال عن إدريس بن عبد الكريم قال: قال لي سلمة بن عاصم النحوي: أريد أن أسمع. سلمة بن عاصم من أهل العلم، عالم، لكنه أراد أن يسمع جزءا في جملة من الأحاديث من آخر. يقول: قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف، يعني الأحاديث التي وردت في أحكام العدة. فقلت لخلف، قال: فليجئ إلينا. استأذن المحدث الذي يريد أن يستمع منه، قال: فليجئ إلينا. قال: فلما دخل، يعني سلمة الذي يريد أن يستمع الأحاديث، فلما دخل رفعه ليجلس في الصدر، رفعه ليجلس في صدر المجلس لأنه من أهل العلم فأراد أن يوقره، رفعه ليجلس في الصدر فأبى، قال: لا أجلس إلا بين يديك. وقال هذا حق التعليم. أنا وإن كنت شيخ لكن في هذا المقام الآن في هذه الساعة أنا ماذا؟ أنا طالب أريد أن أسمع، فلا بد أن أجلس بين يديك، فهذا حق التعليم. استمع بعد ذلك ماذا يقول الشيخ. قال له خلف: جاءني أحمد بن حنبل ليسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه لأنه أعلى من خلف، فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وهو ربما يسمع منه حديث واحد أو حديثين، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم مسنده يزيد على 40,000 حديث، وانتخبه مما يزيد على 700,000 حديث، فهو حافظ الدنيا ومحدث الأقطار، ومع ذلك إذا احتاج إلى أن يسمع حديث أو حديثين من غيره جلس بين يديه، ولا يضره كونه أقل منه في العلم. قال: وكان ربيع القطان من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين، وكان أبوه رحمه الله من أهل العبادة. قال أخو أحمد: كنا إذا جلسنا مع والدي، هذا شيء عجيب، الأب يريد أن يستمع من الإبن، الأب تلميذ والإبن شيخ، فيقول: كنا إذا جلسنا مع والدي وخطر في باله شيء من العلم، طرأت له مسألة يريد أن يعرف حكمها، قام من مكانه يبحث بين يدي ربيع ابنه، يجلس بين يدي ربيع ولده، فيقوم ربيع إليه ويقول له: لماذا فعلت هذا يا أبي؟ فيقول: أردت أن أسألك عن شيء من العلم، أردت أن أسألك عن شيء من العلم. فيقول: وهلا وأنت في مكانك، يعني ممكن تسألني وأنت جالس في مكانك. فيقول: أردت أن أعطي العلم حقه، أردت أن أعطي العلم حقه. إذن المسألة ليست مسألة كما ذكرت في أول الدرس، ليست مسألة تعامل مع شخص، المسألة تعامل مع علم نحن نتعامل معه، لأنه سيبلغنا هدي الله، لأنه سيبلغنا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيبلغنا شرعا به ننجو في الدنيا والآخرة، فلا بد أن نعطي هذا العلم حقه. استمع إلى الأثر الثالث. يقول: عن مالك بن أنس رحمه الله قال: وجه إلي هارون الرشيد، الإمام مالك وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه، وهارون معروف بالصلاح والدين والعبادة، كان يحج عاما ويغزو عاما ويحب أهل العلم ويوقرهم غاية التوقير، ومنهم الإمام مالك، فوجه إليه طلب منه أن يأتي إليه ليستمع منه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن من حق الإمام، من حق الإمام لو طلب مثل هذا على العالم أن يأتيه، فإنه إذا أمره بطاعة، إذا أمره بطاعة لزمه أن يطيع، بل يلزمه أن يطيع ما لم يأمره بمعصية، ما لم يأمره بمعصية. لكن الإمام مالك كان يعرف دين الرشيد، يعرف دين الرشيد، ويعرف أن الرشيد وقف عند حدود الله، ويعرف تعظيم الرشيد لشرع الله ولحملة شرع الله، فأراد أن يزيده أدب إلى أدبه. لما وجه إليه قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فصار إلي في منزلي، جاء الرشيد إلى المنزل فاستند إلى الجدار، هذا يعني مسألة للإخوة الذين قاموا جزاهم الله خير، فاستند إلى الجدار في بيت الإمام مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، يعني ما ينبغي لك أن أكون أنا جالس محدث وأنت تحدث وأنت تستمع وأنت مستند إلى الجدار، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال: فقام فجلس بين يدي، فقام فجلس بين يدي، وهو الخليفة الذي يحكم الأرض من حدود الصين إلى حدود الأندلس. وقال قتيبة بن سعيد: قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل رحمه الله، فإذا هو جاءني مع يحيى بن معين، وقدم المدينة أصلا جاء مسافر إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد، ف ففجأة جاءه الإمام أحمد مع ابن معين، فقام أحمد بن معين وجلس بين يديه وقال: أملي علي هذا، يعني تذاكروا أحاديث. فقام لما أراد أن يستمع الأحاديث ويكتبها قام وجلس بين يديه، قال: أملي علي هذا. ثم تذاكرنا، فقام أيضا وجلس بين يديه. فقلت: يا أبا عبد الله اجلس مكانك، يقول الإمام أحمد: اجلس مكانك واكتب وأنت في مكانك. يا أبا عبد الله اجلس في مكانك. قال: لا تشتغل بي، لا تشتغل بي، إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه، إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه، هذا وجهه الذي يؤخذ به العلم، تعظيم العالم وتعظيم المجلس الذي يقال فيه العلم، فلا تشتغل بي، يعني لا تأبه لكوني فلان ابن فلان، فأردت أن آخذ العلم على وجهه. هذا من أعظم الآداب التي ينبغي لنا أن نتأدب بها مع أهل العلم، تعظيمهم في المجلس، تعظيمهم في مجالسهم. فيجلس الإنسان بين يدي الشيخ بأدب ووقار، كما قال الشيخ: لا تعبث في شيء في مجلس الشيخ والشيخ يحدث. اليوم أكثر الإخوة إلا من رحم الله، نسأل الله أن يهدينا جميعا، إذا جلس في مجلس العالم تراه ساعة وأخرج الجوال، ومرة يمكن يكتب رسائل، ومرة يخط في الأرض يعبث في الأرض، ومرة يلتفت يمنا ويلتفت يسرا، وكأنه يريد أن يقول للشيخ: مللنا من الحديث، يكفي يكفي. وهذا ليس من توقير المقام الذي يقال فيه قال الله قال رسوله. ناهيك عن الشخص الذي انتدب لهذه المهمة، الذي وظف نفسه ليقول قال الله قال رسوله، فإن له لذلك العمل حق أيضا. فإعطاء مجالس العلم حقها من التوقير والاحترام، وحقها من التبجيل، ولأهلها والقائمين فيها، هذا من أعظم الآداب وأكثرها بركة مع الطالب. الأدب الثاني كيفية التحدث إليه، كيف تتكلم مع الشيخ كما قال الشيخ بكر: والتحدث إليه في جلوسك معه، والتحدث إليه، كيف تتحدث مع الشيخ إذا تحدثت. عائشة تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. فللحديث، الحديث مع العالم من لون، والحديث مع صاحبك وزميلك من لون آخر. وهذه الآداب كما قلت بعض الناس أسوياء الفطرة يمكن يهتدي لها بدون معلم، دون أن يقال له إذا تحدثت مع الشيخ قل كذا وكذا. بعض الناس ربما لأنه لا يجالس أهل العلم ولا يرى العلماء كيف تأدب بعضهم مع بعض، ربما يكون غافل عن الأسلوب الأمثل في الخطاب مع الشيخ، فيحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تعليم. ولهذا العلماء كانوا يبدأون تدريس الطالب، إذا أرادوا أن يدرسوه يبدأون أولا بتدريسه آداب الطلب، آداب الطلب. ولذلك ألفوا كتب كثيرة في هذا الموضوع خاصة في آداب الطلب، كيف يطلب الإنسان العلم، فإنه إذا رزق الأدب في الطلب بورك له بالعلم الذي يطلبه. كيف يتحدث مع الشيخ؟ النصوص الشرعية جاءت بوفرة في كيفية الأدب مع المعلم إذا أراد الإنسان يتعلم منه. نقرأ جميعا في سورة الكهف قصة الخضر مع موسى عليه السلام. موسى لا شك ولا ريب أنه أفضل من الخضر، لا شك أنه أفضل من الخضر، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، أولي العزم كم؟ خمسة، كذا إبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، خمسة، هؤلاء أفضل من غيرهم من الأنبياء. فالخضر على خلاف بين أهل العلم هل هو نبي أم ولي، لكن وإن كان الظاهر أنه نبي لا شك ولا ريب أن موسى أفضل منه مقاما عند الله تعالى. وجه الله عز وجل موسى ليرحل ويسافر سفرا طويلا من أجل أن يطلب العلم عند الخضر، يتعلم عند الخضر. والسبب كما في صحيح البخاري، السبب أن الله عتب على موسى، عتب على موسى موقفا من مواقفه. وقف موسى عليه السلام خطيب في بني إسرائيل، فخطبهم وعظهم موعظة رقت لها القلوب، وذرفت لها العيون. فلما انصرف تبعه واحد من بني إسرائيل، قال يا نبي الله موسى هل أحد في الأرض أعلم منه؟ هل أحد في الأرض أعلم منه؟ فقال لا. هل قال لا علوا واستكبارا؟ لا، لأنه يعتقد أن هذا هو الجواب، فإنه نبي الله عز وجل في هذا الزمان ومن أولي العزم، فكان يظن أنه ليس في الأرض أحد أعلم منه، فأجاب جواب مطابق للسؤال وليس بمراد العلو والاستكبار. لكن قال النبي عليه السلام فعتب عليه أن لم يرد العلم إليه، عتب الله عز وجل عليه أن لم يقل الله أعلم أو أنا والله أعلم، إنما قال أنا. فأوحى الله عز وجل إليه بلى عبدي خضر في مجمع البحرين، فلان عنده علم ليس عنده، لا يعني أن هذا أنه أعلم منه من جميع الوجوه، لأنه كما جاء في الحديث قال له الخضر بعد ذلك يا موسى أنا على علم علمنيه الله لم تعلمه أنت، وأنت على علم علمته الله لم أعلمه أنا. فلا يعني هذا أن الخضر أعلم منه مطلقا، إنما أعلم منه بعض المسائل. المهم أن الله عز وجل وجه موسى بهذا التوجيه، قال بلى عبدي خضر. استمع أنت بعد ذلك ماذا فعل موسى لما أخبر بأن هناك من هو أعلم منه؟ ماذا فعل؟ سأل الله عز وجل الهداية إلى ذلك المكان، كيف أصل إليه؟ كيف أصل إليه؟ وقال كما قال الله عز وجل عنه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، الحقب السنوات، يقول لا بد أن أصل ذلك المكان ولو أمضيت في الوصول إليه سنين حتى أصل ذلك المكان. لكن سأل الله عز وجل علامة يعرف بها الخضر أو مكان الخضر، فأمره الله عز وجل كما في الصحيح أمره بأن يحمل حوتا معه في مكتل، حوت في مكتل، فإذا فقد الحوت، إذا رجعت الحياة إلى الحوت وهرب خرج، فذلك المكان هو المكان الذي سيجد فيه الخضر. العلماء قالوا لما قال موسى لفتاه، مش نحن نقرأ، قال لفتاه كذا، والفتى في الأصل لما يقال فتاه يعني مملوكه عبده، مملوكه عبده، كما قال النبي عليه السلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتايا وفتاتي، والأصل أنه عبد، لكن الأدب الشرعي لا يقول إنسان عبدي، لأن في هذا نوع تشبه بالخالق سبحانه وتعالى، لا يقول من باب الأدب عبدي، يقول فتايا، ويقول للأمة فتاتي يعني أملكها. هذا يوشع بن نون من الأنبياء، يوشع بن نون صاحب موسى في هذه الرحلة من الأنبياء، فليس عبدا، ليس عبدا مملوكا، حر من الأنبياء، ولكن سمي فتى موسى، سمي فتى موسى، هذا على القاعدة التي نحن نتداولها، من علمني حرفا صرت له عبدا، من علمني حرفا صرت له عبدا. هناك عبودية من نوع خاص وهو عبودية التعليم، عبودية التعليم دل التعلم. المهم أن موسى سافر هذه المسافات كلها، مجمع البحرين محل خلاف طويل بين العلماء أين كان مجمع البحرين، بعضهم يقول ملتقى نهر الأردن مع بحر القلزم، بحر القلزم يعني البحر الأحمر، بعضهم يقول في أرض فارس، أنا أظن قول من يقول بأنه ملتقى بحر الأردن مع بحر القلزم أقرب، لأن موسى كان يعيش في هذه البلاد. لما وصل إلى ذلك المكان عند الصخرة، كانت هناك عين تسمى عين الحياة يسيل منها الماء، وقع شيء من البلل أو من الثرى، أصاب الثرى البلل الحوت، فتحرك بقدرة الله تعالى وعادت له الحياة من جديد، وموسى نائم، موسى نائم، فعادت الحياة للحوت وقفز ودخل البحر، دخل البحر وأمسكت عليه جرية الماء حتى كانت كالطاق، هكذا قال الراوي، وجمع السبابة والتي تليها مع أختها من اليد الأخرى هكذا كالطاق. كما قال الله عز وجل في القرآن واتخذ سبيله في البحر سربا، سرب، السرب كالطاق، دخل الحوت في البحر. وتعجب الفتى من هذه الصورة، لكن لم يرضى، لم تطب نفسه بأن يوقظ نبي الله موسى ليرى هذا المشهد. قال خليه ينام، بعدين إذا استيقظ سأخبره. فلما استيقظ نسي أن يخبره بما جرى، نسي، فقام وانصرف، فمشى مدة أكملا بقية السير. بعد ذلك سأل الفتى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا قالوا ليس من باب التشكي، إنما هو من باب الإخبار بالحال. الإخبار بالحال يعني إذا نزل بك مقدور وتعنيت منه، نزل بك عنا، فإنه يجوز لك من باب الإخبار أن تخبر، كما تذهب إلى الطبيب تقول له أنا أعاني من الوجع في المكان الفلاني من المكان الفلاني، من باب الإخبار بالحال وليس من باب شكاية القدر إليه. فموسى يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر بعد ذلك الفتى بأنه حصل ما حصل هناك، فقال ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامة التي كنا نريدها. فارتد على آثارهما قصصا، ارتدا يقصان الأثر يعني يتتبعان أثر المشي حتى يصل إلى نفس المكان. فلما وصل إيش الذي صار؟ هذا الذي يهمنا الآن. جاء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فوجد عبدا مسجى يعني مغطى نائم مغطي نفسه. قال موسى عليه السلام: السلام عليكم. قال: وأنا بأرضك السلام. كان في أرض كفر، في أرض كفر ما حد سلم عليه، ما حد سلم عليه. قال: وأنا بأرضك السلام، ما من وين السلام؟ قاله: أنا موسى، أنا موسى. قاله: أنت موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. وكأن الله عز وجل قد أوحى إلى الخضر بأن موسى سيأتيك. قال: يا موسى أنت على علم علمته الله لا أعلمه، وأنا علم علمنيه الله لا تعلمه. شوف الخطاب هذا الذي يهمنا الآن، إيش يقول له موسى؟ هل أتبعك؟ كل كلمة ضع تحتها خط وقف معها متأملا. لم يقل له: أنا أريد أن أتبعك، جئت مسافر إليك قطعت آلاف الأميال من أجل أن أتبعك وأتعلم منك. لا، أولا يستأذنه: هل تسمح بأنني أكون تابع لك؟ هل أتبعك؟ وانظر كيف قال: أتبعك، ما قال أصاحبك، ما قال أصاحبك ولا قال أرافقك، لا، أنت المتبوع وأنا التابع، مع علمه بأنه أفضل منه مرتبة، أفضل منه مرتبة. هل أتبعك؟ بعض العلماء، جاءه بعض المحدثين الشاذكوني رحمه الله، الشاذكوني جاءه محمد بن وارة، محمد بن وارة من أئمة العلل يعني من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ، جاء إلى الشاذكوني يريد أن يستمع منه أحاديث، لكن الذين يترجمون لابن وارة رحمه الله تعالى وعفى عنه قالوا كان فيه نوع من التيه. فلما دخل على الشاذكوني كأنه يعني تلمح فيه هكذا أنه ليس على عادة طلاب الحديث وهو لا يعرفه، قال: من أنت؟ قال: ابن وارة. فعرف إذن أن الرجل حتى لو كان فيه نوع من يستحق، يستحق لما لديه من العلم. فبدأ يسأله هو، بدأ الشاذكوني يسأل محمد بن وارة عن حديث كذا وحديث كذا، فقال: حدثنا بعض أصحابنا، حدثنا بعض أصحابنا يعني المحدثين في بلده. قال: من أصحابكم؟ قال: أبو نعيم وفلان، عد أئمة، أئمة. قال: حدثنا بعض أصحابنا. فقال المحدث هذا الذي جاء إليه ابن وارة، قال للغلام: ناولني العصا، ناولني العصا. فلما ناوله العصا ضربه بها، قال: قم عني، قم عني. قال: ليش؟ قال له: لا آمن أن تخرج من عندي فتقول: حدثني بعض غلماننا. لأنه إذا كان فلان وفلان تقول عنهم حدثني بعض أصحابنا، فلا آمن أن تقول بعد ذلك حدثني، لأننا دون الجمع هؤلاء مرحل، حدثني بعض غلماننا. اليوم هذا الأدب، هذا الأدب موجود، تجد واحد طالب علم، طالب علم يتحدث عن واحد من مشاهير العلماء من الكبار سنا والكبار قدرا الكبار علما، وتجده يحدث: قال لنا فلان، قال لنا فلان، وكأن فلان هذا من أقرانه، صاحبه، صاحبه. موسى وهو في المقام الأعلى من الخضر يقول: هل أتبعك، هل أتبعك؟ وإنما أريد أن أتبعك لتعلمني. فهو أيضا يعبر عن حاجته إليه، عن حاجته إليه لتعلمني، فأنا محتاج إلى التعليم. على أن تعلمني، بعدين إيش قال؟ مما علمت، مما علمت. العلماء يقولون ليش عبر بهذا التعبير؟ ليش ما قال على أن تعلمني من علمك؟ إنما قال مما علمت. قالوا أراد أن ينبهه إلى أنه كما أن الله عز وجل تفضل عليه هو بالتعليم، علمت، حذف الفاعل، من الذي علمه؟ يعني كأنه قال له مما علمك الله، فحذف الفاعل وبناه للمجهول مما علمت، لينبهه إلى هذه النكتة، وهي كما أن الله عز وجل تصدق عليك وتفضل عليك بالتعليم، فأنا أطالبك بأن تعاملني بمثل ما عملت، فتفضل علي وتصدق علي، فعلمني مما علمت. ولهذا من الأدب أن يقال للشيخ تصدق علينا، تصدق علينا، تفضل علينا، من علينا بمعرفة الحكم الفلاني أو المسألة الفلانية، فإن هذا أدعى لتطيب خاطره. والنفس البشرية، نفس العالم، هي نفس بشرية كغيره من الناس. إذا انبسطت هذه النفس ورأت أن من أمامها أهل لأن يتلقى عنها العلم، جادت، جادت وأعطت. وإذا رأى الشيخ أو العالم أن أمامه شخصا متعاليا مترفعا متكبرا، أحجم، أحجم غاية ما هنالك، أنه لو سئل قد يجيب بما يخرج به من الإثم، قد يجيب بما يخرج به من الإثم، لكن أن يزيد بعد ذلك ويتفضل هذا شيء آخر. قال على أن تعلمني مما علمت، مما علمت. بعدين شوف الكلمة الأخيرة إيش قال؟ رشدا، يعني رشاد، الرشاد، والرشاد ضد الغواية. بيّن له السبب الذي من أجله يطلب العلم، فلا يطلب العلم تعاليا واستكثارا، لا، إنما يقول له أنا أريد أن أتعلم لأرشد، لأرشد، فأنا أريدك أن تعلمني علما وترشدني أيضا، وترشدني. ولذلك يقول العلماء العالم لا يتلقى منه العلم فقط، هذه مسألة مهمة يا أخوة، العالم لا يتلقى منه العلم فقط، العالم يتلقى منه العلم ويتلقى منه الأدب قبل العلم، الأدب قبل العلم. فالواحد منا، الواحد منا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأمر معتاد أن يكون الإنسان غائب عنه كثير من الآداب، لكن كيف يكمل الإنسان نفسه وكيف يرتقي بنفسه في سلم الآداب إلا بمجالسة المؤدبين ومعرفة المؤدبين. فينبغي له أن يستحضر هذا المعنى، أنه بمجالسة للعالم ولأهل العلم إنما يريد أن يستفيد أولا آدابهم، أولا آدابهم، ثم بعد ذلك ما عندهم من العلوم والمعارف. قال على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه يعلم بأن موسى عليه السلام يعلم الأحكام الشرعية، ومن ثم سيتصرف تصرفات ظاهرها مخالف لما يعلمه، فلا يستطيع السكوت، لن يستطيع السكوت لشدة غيرته على محارم الله، فإنه إذا رأى منكر سينهى عنه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هذا من أدب العالم أيضا، هذا من أدب العالم، لأنه يقول له ليس الخلل فيك، لن تستطيع الصبر لأنك قليل الصبر، فإنه من ذوي العزم، ولكن لأنك سترى أمورا تنكرها على خلاف ما تعرف، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إيش قال المجيب؟ قال ستجدني، شوف كيف قال، إن شاء الله، إن شاء الله، إرادة رجاع الأمر إلى الله تعالى واهب العطايا سبحانه وتعالى. أما الإنسان بنفسه فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع، لا تغتر بقدرتك بقوتك، لا تغتر بملكاتك، فإن الله عز وجل إذا شاء أن يعطل هذه الملكات تعطلت، تعطلت ولو في مسألة بسيطة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا مثل ما قال الذبيح عليه السلام، مثل ما قال الذبيح لما قال له إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا المنام وحي بالنسبة للأنبياء، يعني أمر، إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله إن شاء الله. هذا حال العبد المعلق قلبه بالله، إذا نزل به شيء فإنه أول ما يبدأ الاستعانة بالله تعالى إن شاء الله. وهذه الكلمة وإن كانت خارج الدرس لكن الفائدة تجر أختها، هذه الكلمة لها أبلغ الأثر في تحقيق المقصود أيها الإخوة، في تحقيق المقصود. الإنسان لما يريد أن يفعل شيئا إذا تبرك وقال هذه الكلمة إن شاء الله جعلها الله سببا لإدراك الحاجة، لتحصيل الحاجة. والدليل على هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي حكى فيه قصة سليمان عليه السلام. سليمان حلف قال ليطيفن الليلة على 70 امرأة، سيطوف هذه الليلة على 70 امرأة. كان الزواج في شريعتهم يجوز أن يتزوج ما شاء من النساء. ليطيفن الليلة على ليطيفن هذه الليلة على 70 امرأة، كلهن هكذا يقول عليه السلام، كلهن تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام فلم يطف إلا على امرأة واحدة، لم يطف. الله أعلم ما الذي صرفه عن الطواف عن الباقي، لكنه لم يتمكن إلا من إتيان امرأة واحدة. ثم هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام جاءت بشق غلام، بنصف غلام. فذهبت الأمنية التي كان يتمناها، 70 غلام كلهم يجاهد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولو قال إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله لترتب على ذلك فائدتان. لو قال ولو قال إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث يعني في اليمين. لو حلفت أنت قلت والله سأفعل كذا إن شاء الله، فإنك لو لم تفعل ما عليك كفارة يمين، ليس عليك كفارة يمين، لأنك علقت الأمر بمشيئة الله، إذا شاء الله وقع وإذا لم يشاء لم يقع. قال ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته، كان دركا له في حاجته، يعني كان سببا في إدراك حاجته. هكذا قال نبي الله موسى مخاطبا الخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا المقطع من هذه السورة فيه بيان كيفية تحدث الطالب مع العالم، كيف يتحدث الناس مع أهل الفضل، مع أهل الفضل. في حديث الإسراء والمعراج أنتم تقرؤون جميعا قصة العروج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، وفي السماوات كان جبريل كلما جاء السماء استفتح فيقال من، فيقول جبريل، يقال له من معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون يعني أهل السماء أو قد بعث أو قد أرسل إليه، فيقول نعم. قال عليه السلام فيفتح في السماء الأولى، قابل من؟ آدم. قال فإذا أنا بآدم عليه السلام، فإذا أنا بآدم عليه السلام. كيف قابل آدم محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف قابله النبي عليه السلام؟ يقص لنا كيف قابله. قال فرحب بي ودعا لي بخير، فرحب بي ودعا لي بخير. من أفضل، محمد عليه الصلاة والسلام أم آدم؟ محمد عليه الصلاة والسلام أفضل، فإنه سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين. ومع ذلك يدعو له المفضول، المفضول يدعو للفاضل، المفضول يدعو للفاضل. رحب بي ودعا لي بخير. ارتقى إلى السماء الثانية، لما فتحت قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا عليهما السلام. ماذا فعل لما قابل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال فرحبا بي ودعوا لي بخير، رحبا بي ودعوا لي بخير. ولما ارتقى إلى السماء الثالثة إذا هو بيوسف عليه السلام، ماذا فعل يوسف؟ قال فرحب بي ودعا لي بخير. وهكذا ذكر هذا في كل سماء، في كل سماء، كل واحد في السماء الرابعة وجد إدريس، في السماء الخامسة وجد هارون، في السماء السادسة وجد موسى، في السماء السابعة وجد إبراهيم. والأنبياء يستقبلونه. قال فرحب بي ودعا لي بخير، فرحب بي ودعا لي بخير. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم معلقا على هذا الحديث، يقول فيه، يعني في هذا الحديث فيه استحباب لقاء أهل الخير والفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي، وإن كانوا أفضل من الداعي. ولا شك ولا ريب أننا لما نقابل العالم، العالم أفضل منا، أفضل منا، فينبغي لما نتحدث معه نبدأ حديثنا معه بالدعاء له: يا أخي لسنا أرفع مقاما من آدم عليه السلام، لسنا أفضل من عيسى، لسنا أفضل من موسى وهارون. فإذا قابلنا أهل الفضل ما الذي سينقصنا لو قلنا: عافاكم الله يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ؟ بعض السلف قال: المؤمن لا يتملق ولا يعرف الحسد إلا في طلب العلم. المؤمن لا يعرف الملق، لأن الملق من صفات المنافقين في الأصل، إظهار ما ليس فيه. فالتملق للعالم وإظهار البشر به والمدح له والدعاء له في وجهه، هذا كله من التملق الممدوح. فينبغي لنا أن نتعلم وأن نتأدب كيف نخاطب أهل العلم إذا لقيناهم. لا بأس أن أذكر لكم شيء من الآثار الواردة في هذا الباب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: من أدب الطالب مع شيخه أن ينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأفناء العوام. فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا أصل في أن يميز، ذو المنزلة بمنزلته، ويفرق بينه وبين من لم يلحق به بطبقته. وقال أيضا: وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول: أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك. وقال المروذي: دخلت على ذنون السجن، واحد من أصحاب الإمام أحمد، والداخل أيضا واحد من أصحاب الإمام أحمد، يقول المروذي: دخلت على ذنون السجن ونحن بالعسكر، فقال: أي شيء حال سيدنا، أي شيء حال سيدنا. من يقصد؟ الداخل واحد من تلاميذ الإمام أحمد، والمزور أيضا واحد من تلاميذ الإمام أحمد. فالمزور يقول للزائر: أي شيء حال سيدنا، يقصد من؟ الإمام أحمد رحمه الله. ما قال: أي شيء حال الإمام أحمد، أي شيء حال سيدنا. وهكذا كان الناس يتأدبون مع علمائهم. من الآداب التي ينبغي أن نتفقه فيها أيها الإخوة كيفية التصرف في مجلس الشيخ، كيفية التصرف في مجلس الشيخ. ولذلك قال الشيخ بكر هنا، قال: وحسن الأدب، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. حسن الأدب في المجلس، حتى الكتاب ينبغي أن تتعامل، ينبغي أن تتعامل معه بنوع من الأدب، وأنت تقلب الكتاب بين يدي الشيخ. الكتاب كيف تصفح الكتاب؟ يقول لك: تتصفح الكتاب برفق، تفتح الكتاب هكذا، لا تلوي أحد الغلافين على الآخر فتكسر الكتاب وتشعر الشيخ بأنك لا تعظم الكتاب، ولا تحدث إزعاج وأنت تقلب الأوراق في مجلس الشيخ. اقلب الورقة برفق، لأن الشيخ قد يكون أمامه يجلس 100 طالب مثلا، فلو كل واحد منهم سيكون المجلس كله تصفيق أوراق كذا. لهذا استحب العلماء بأن الإنسان يقلب الورقة برفق أمام الشيخ، حتى لا يؤذي الشيخ ولا يؤذي من بجواره من الطلاب. هذا الأدب قد نستغرب نحن، لكن استمعوا ماذا يقول العلماء فيه. سأنقل لكم بعض الآثار مما كان يفعله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع الإمام مالك، مع الإمام مالك. يقول الشافعي رحمه الله كما يقول عنه حرملة، حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول رحمهم الله جميعا، وذكر له أصحاب الحديث، وأنهم لا يستعملون الأدب. الآن يقال لمن؟ للشافعي. يقال بعض طلبة الحديث لا يستعملون الأدب. استمع ماذا يقول. قال: ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك من الأشياء مما كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب، إلا استعملت فيه الأدب. قال: وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة. كان ذلك طبعه قبل، وهو بمكة قبل أن يأتي إلى الإمام مالك في المدينة. قال: وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة، فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله العلم، فازددت من ذلك، ازددت أدبا إلى الأدب، حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفح الورق تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها. ويقول الربيع بن سليمان رحمه الله أيضا تلميذ الشافعي، يقول: قال الشافعي: والله ما اجترأت أن أشرب الماء، والشافعي الربيع نفسه الذي يتحدث عن نفسه يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، هيبة له في مجلس العلم، يقول: ما أشرب الماء والشافعي ينظر، والشافعي ينظر. إلى غير ذلك من الكلام الكثير الذي يطول في هذا المقام. من أدب الحديث مع الشيخ، حتى نختم بهذه النقطة فقط، من أدب الحديث أيها الإخوة أن لا يقاطع التلميذ شيخه أثناء الحديث، أثناء الحديث إذا تكلم الشيخ ينبغي للطالب أن ينصت ويستمع، فإذا فرغ، إذا انتهى، فإذا له شيء بعد ذلك يريد أن يسأل، إذا كان له شيء يريد أن يقوله بعد ذلك تكلم فسأل. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم آداب السؤال، كيف يسأل التلميذ شيخه، كيف يسأل المسلم العالم، كيف يسأل العلماء، فإن للسؤال آدابا. فعدم مقاطعة الشيخ بالحديث من الآداب التي ينبغي التزامها من الطالب في مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الطلاب، كثير من الطلاب لما يحضر مجلس الشيخ بعض الناس يظن أنه يعني ينتظر من الشيخ أنه سيحدثه بكل شيء جديد عليه، جديد ما يعرفه، ها؟ ولن يسكت إلا إذا كان كل شيء جديد، كل شيء جديد. لا، العلم ما هو ما هكذا، كتب العلم دائما الصغار والكبار المصنفين على اختلافهم دائما تشترك في جملة من العلم، 80% من العلم تقريبا تجده في أعظم المؤلفات، بعض المؤلفات تزيد عن بعض مسائل قليلة. وكذلك حال التلميذ لا سيما إذا كان قد طلب العلم أيام وسنين فإنه يعلم كثير من مسائل العلم، فإذا حضر إلى مجلس الشيخ فينبغي له أن يستذكر هذا المعنى، أن ليس كل ما سيقوله الشيخ جديدا عليه، ليس كل ما يقال جديد عليك، فسيقول كلاما كثيرا أنت تعرفه، أنت تعرفه، وسيقول كلاما قليلا أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. فينبغي أن تعرف أن من أدب المجلس أن تسكت وأن تظهر البشر والفرح بسماع كلام الشيخ وهو يتكلم، لا تشعره، لا تشعره لأن هذا الشيء أنت تعرفه من قبل، أنت تعرفه من قبل، ومن ثم ليس بحاجة. أنا أذكر في مجلس أحد المحدثين عندنا في اليمن درسنا عليه الحديث، وهو حافظ، حافظ الأحاديث بأسانيدها، والطلاب ربما الواحد منهم لا يحفظ 10 المعشار مما يحفظه الشيخ، فكنا إذا جلسنا في المجلس إذا ذكر الشيخ الحديث حاول بعض الطلاب أن يكمل ما فيه من الألفاظ. فقال لنا الشيخ مرة، ولا أزال أذكر هذه الكلمة من قبل أكثر من 20 سنة، قال لنا: أنا أعلم منذ أن جلست في هذه الحلقة أن 97% مما سأقوله تعرفونه، أنا أعلم أن 97% تعرفونه، ولكن بقي فقط 3%، 3% هذا هو الباقي، مهمتك الآن تحصيل هذا الباقي، تحصيل هذا الباقي. فلا بد أن تتأدب وأن تظهر للشيخ بأنك محتاج لهذه 3% حتى يكملها لك. فلا بد إذا من معرفة آداب مجلس الحديث، مجلس العلم، كيف نجالس العلماء. فإذا تأدبنا بهذا فإن الأدب كما سبق في أول درس، إيش قال ابن القيم رحمه الله؟ قال: أدب المرء عنوان فلاحه، أدب المرء عنوان فلاحه، أدب الإنسان علامة على أن هذا الإنسان مفلح، فمن طلب العلم بأدب أفلح فيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر وضير، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في الدرس القادم.